بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، إن الدنيا طافحة بالأنكاد والأكدار، مطبوعة على المشاق والأهوال، المصائب فيها كالحر والبرد، لا غنى للعبد عنهما. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وكلما اقترب الزمان ودنت الساعة زاد بلاؤها. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد، وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا. رواه مسلم. فالبلاء فيها سنة ربانية ماضية، يبتلى أهلها بالمتباينات ليتميزوا، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والنفس لا تزكو إلا بالتمحيص، والبلايا تظهر الرجال. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم. قال ابن الجوزي رحمه الله: من أراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء فما عرف التكليف ولا أدرك التسليم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس، والمرء يتقلب في زمانه في تحول من النعم واستقبال للمحن. والمؤمن يبتلى ليهذب لا ليعذب. والمقادير كائنة لا محالة، وإن شر ما بليت به النفوس يأس يميت القلوب، وقنوط يقطع الأمل، ويظلم الدنيا. وإن الأزمات مهما استحكمت وترادفت، فصبر المسلم وإيمانه ومعرفته بحكمة الله وسنته يزيده ثباتا وثقة وأملا ورجاء بالأجر والفرج. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا ثم صدقناهم الوعد، فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. فالمحن في طياتها منح. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن أمته: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. رواه أبو داود. ولا يخفى على أحد أننا في زمان فتن قد تلاطمت، وأطماع قد اتسعت وعداوة قد استحكمت ودماء قد أجريت وحقوق قد ضيعت وحروب قد أزكيت وأهواء قد تشعبت. وإننا معشر المسلمين وقد نالنا من الفتن والمحن ما الله به عليم غفلنا عن سلاحنا الذي لم يصنعه الغرب ولا الشرق مع أنه أمضى سلاح وأقوى سلاح حمله الأنبياء وأتباعهم في حروبهم مع الأعداء وفتحوا به أبواب النصر والرجاء. أتدرون ما هو؟ إنه الدعاء وقرع باب السماء إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وكان من شعار أتباع الأنبياء في قتالهم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا موسى الكليم يواجه أعتى وأقوى وأغنى عدو فيتوجه إلى الله ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. فقال الله قد أجيبت دعوتكما. وخرج ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى مع ملكهم طالوت لقتال جالوت الطاغية الذي أخرجهم من ديارهم وأبنائهم فامتحنوا بالنهر ففتنوا وبقي طائفة قليلة مؤمنة. فقال بعضهم لما رأى كثرة جموع الكفر وعدتهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ولكن من كان مع الله ما ضره ولو اجتمع عليه من بأقطارها فما النصر إلا من عند الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فبرزوا لقتال جالوت وجنوده وقالوا متوجهين إلى الله ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاستجاب الله لهم فهزموهم بإذن الله. ثم قال الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذا هو الحق وتلكم سنته مع أوليائه ورسله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وكان حقا علينا نصر المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالدعاء الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع الله يغضب عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أيها المسلمون هل من كرم أعظم من كرم الله؟ وهل من نعمة أعظم من الدعاء؟ وهل يرفع البلاء ويدفع الشقاء إلا بالدعاء؟ ولذلك قال الله عن الخليل إبراهيم وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لن يشقى أحد مع الدعاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ومن صفات الأنبياء وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وكان يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، فالله الله في الدعاء، فإنه مفتاح كل خير وأصل كل نجاح وزاد كل نصر، ولن يهلك على الله إلا هالك. أقول هذا وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن الكلام في الدعاء وفضائله وأحكامه وفوائده بحر لا تصل الخطب إلى سواحله، فهو أمر عظم قدره وسمت مرتبته، وليس بدونه نجاح ولا فلاح. العبادة فيه اجتمعت ذل وخضوع واستكانة وعرض حاجة. وإذا تصفحت الكتاب المنزل بدا لك من أسرار التنزيل في الدعاء عجبا. ولكن كما قال ربنا: قليلا ما تذكرون، نستغيث ولا نغاث، ونستنصر ولا ننصر، ونسأل ولا نعطى، ونستسقي ولا نسقى. توالت علينا النكبات وتواصلت الحروب والفتن، بل رفعت البركات وقلت الخيرات وذهبت الأمطار وغارت الآبار. سماء مكفهرة وأرض بور مغبرة، يمضي الشتاء ولا نرى إلا غبرة تلو غبرة. ما الذي أصابنا ونحن ندعو؟ هل نقص جود ربنا؟ حاشاه وكلا. خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة. ولو أن العباد كلهم سألوه كل مسائلهم في لحظة واحدة فأعطاهم كل ما سألوا، ما نقص مما عند الله شيء. فما السبب عباد الله؟ وكيف المخرج؟ أيها المسلمون، نحن أمة دين ورسالة خالدة. متى تنكبنا طريق شرعنا أتتنا نذر الله بالمصائب والبلايا لعلكم ترجعون. قال ربنا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالنصر مع الطاعة والبلاء مع المعصية. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومن تأمل أدعية القرآن رأى أنها تأتي بعد التوبة والتخلي من الذنوب. وتأمل: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. ثم يأتي سؤال النصر وانصرنا على القوم الكافرين. فإذا كان الناس على الذنوب والإسراف فيها فما للنصر وإجابة الدعاء من مطمع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هم أهل الصلاح. وهذا فيه بيان أن البلاء لا يرفع والنصر لا ينزل إلا بالصلاح والإصلاح. وقد قال الله عز وجل عنهم: والذين يمسكون بالكتاب، طبقوا الكتاب في أنفسهم ودعوا الناس إليهم وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلا بد من هبة ويقظة لعلكم تذكرون. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادرع عن المسلمين الفتن والمحن. اللهم ادرع عن المسلمين الفتن والمحن. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي الصومال وفي غيرهما من بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم قهم شر شرارهم. اللهم قهم شر شرارهم. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلأهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما على أوليائك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك، نزل بنا من البلاء ما أنت به عليم. اللهم قحطت أرضنا، اللهم قحطت أرضنا، وطال بلاؤنا، وأنت مستغاثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا